بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 21 من حديث 40 النووية للناشئة. وهذا الحديث رواه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح، وهو من جوامع الكلم. والمقصود بجوامع الكلم أن الأحاديث التي يختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اختصارا، فيذكر ألفاظا قليلة من جهة عدد حروفها، ولكنها من جهة معانيها عظيمة، تجمع معاني كثيرة عظيمة. فهذه جوامع الكلم. قل آمنت بالله ثم استقم، هذه وصية نبوية جاءت في الجواب عن سؤال عظيم، وهو: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فالجواب المختصر: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، عقيدتك في الله تكون لتكن واضحة، لتكن واثقة، لتكن قوية، لتكن يقينا يتشربه قلبك وفؤادك. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على أمره، التزم أمره. فهذا الدين الإسلامي العظيم ليس دين اعتقاد فقط، ليس أنا أقول ربي الله وانتهى خلاص، أنا الآن يعني التزمت بالوصية. لا، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على أمره، استقم على أمره بجوارحك، استقم على أمره بلسانك، فاجتنب ما يسخط الله بلسانك، استقم على أمره ببصرك، فلا تنظر إلا إلى ما أباح وحل ولا تنظر إلى ما حرم. استقم على أمره بسمعك، فلا تستمع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. استقم على أمره بكل بدنك وجسدك، في كل ما تلتزم به أمر الله وتجتنب به ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لا تمشي إلا إلى حلال، ابتعد عن الحرام، لا تبطش بيدك بطش حرام، لا تبطش إلا بالحلال، وهكذا. فهذه وصية جامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. فالذي يلتزم هذه الوصية يلتزم خيرا كثيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.